واحد النهار كان شحال ولدو كيوجدو حوايجهم باش يسافروا لواحد المدينه قريبه. المهم ركبوا فوق ظهر الحمار باش يبداو الرحله ديالهم. في الطريق فاتوا على واحد العروبيه صغيره، فالناس بداو كيشوفوا فيهم واحد الشوكات في شكال وكيقولوا وشوف هاد الناس شحال حكارين، جوج بيهم راكبين على ظهر الحمار وما بقاش فيهم. من قربوا يوصلوا للعروبيه الزوجه، نزل الولد من فوق الحمار وبدا كيتمشى على رجليه باش ما يقولوش عليهم الناس ظهر العروبيه كيما قالوا عليهم اللي قبلها. المهم دخلوا للعروبيه، الناس شافوهم وقالوا وشوف هاد الحكار خلى ولده يتمشى على رجليه وهو مرتاح مع راساتو فوق الحمار. صافي شحا طلع له الدم، قرر بالله هو وولدو غيتمشاو على رجليهم ويخرجوا من باب واسع. ملي وصلوا للمدينه شافوهم الناس وبداو يقولوا وشوف هاد العقاق اللي كيتمشاو على رجليهم ومخليين الحمار موراهم. صافي في التاريخ حاضر الحمار.